Dani İngilizce. Sits. İngilizce. İngilizce de بتعملها ازاي؟ بتجيب الماسك بتاع الاستنشاق بيتحط تحت بتوصل كده بخرطوم صغير فيه ايه؟ فيه مربع كده او مستطيل، يعني البتاع بتاع الجلسات اهي، تمام؟ بتوصلها بخرطوم صغير بتاع الهواء بتاع الاكسجين، يبقى تحت فيه هنا كده ايه؟ حاجة مستطيلة كده محطوط فيها المحلول، الهواء بيخش بدفع عالي على المحلول ده، بيبقى متطاير، فيبقى داخل في الأنبوبة طالع من هنا أكسجين زائد الإيه؟ زائد الدواء. إيه بقى الجلسات اللي موجودة عندك؟ أشهرهم فاركولين، بيتا 2 أجونست، فاركولين، إيه تاني؟ محلول ملح، جلسة بس بتحط إن هو محلول ملح، يبقى الهواء داخل ومعاه مية أو معاه بخار مية، البخار المية ده بيظبط الصدر إيه؟ الهواء اللي داخل ده الدافي ده يبدأ يظبط السكريشنز، يوقعها، يبدأ يخلي السكريشنز ايه؟ تقل، تمام كده؟ لذلك لما تيجي تخش انت بقى بتشفط السكريشنز يبقى سهل انها تتشفط، تمام؟ ما بديها امتى دي بقى؟ هنتكلم على كل حاجة. في عندك فرق، في عندك جلسات ادرينالين. انا جبت لك سيرتها قبل كده، جلسات الادرينالين. اه جبت لك سيرتها امتى؟ لما كنا بنتكلم على على الحالة اللي هي الفينت. في حالات الايه؟ الفينت. الفينت ليه في حقك ايه؟ قلنا كورتيزون. اتنين قبل وتلاتة بعد. اتنين ايه؟ اتنين ديكس. ديكس. وايه تلاتة ايه؟ تلاتة ادرينالين، تمام كده؟ تلات جلسات وحقنتين، تمام؟ ده بالنسبة للادرينالين. عندك جلسات برضو اتروفنت. اتروفنت طبعا انت عارفه طبعا، الاتروفنت ده برونكو دايليتور. ايه تاني عندك جلسات؟ ايه تاني عندك جلسات؟ بالماكورت. هي دي الجلسات اللي موجودة. ايه اللي انا بكتبه؟ والله مثلا حالة نيمونيا، هتقوم جاي كاتب أول حاجة. عموما أي حالة بتجيلك أول ما بتخش الحالة غير بريسبيراتوري ستريس، فأول ما بتعملها إيه؟ بتعمل لها جلسات فاركولين مثلا ومحلول ملح بالتبادل جلستين، تمام؟ وتقوم جاي قايل لها إيه؟ قايل لها تشفطي له عشان بعد كده أسمع صدره. يبقى الحالة دلوقتي جايلي مثلا نيمونيا، أضرب لك مثال، مثلا لسه كان جايلي حالة نيمونيا من إيه؟ من 3 أيام، تمام؟ حالة النيمونيا ديت أول ما جيت اعمل له جلسات، جلستين، جلسه فاركولين وايه وجلسه محلول ملح، وبعد كده شفطيله. نفسه كان 70، بعد التشفيط والكلام ده نفسه بقى 45. ليه؟ لان انت شلت السكريشنز وشلت الايه؟ شلت الحاجات الايه؟ بتاعه النمونيا دي، شلت السكريشنز اللي كانت معبيه الايه؟ معبيه اللنج. كان بيجيب فيزيت سكريشنز، سكريشنز تقيله جدا ولونها اصفر وبص يعني تقيل جدا. الجلسة تبدأ إيه؟ تظبط النفس، والسكشن كمان بيظبط النفس، فالفكرة بتاعت الجلسات إنك بتظبط النفس. طب الجلسات دي بتتاخد كل قد إيه؟ والله الجلسات دي كلها أنت بتديها على حسب أنت سامع الصدر إزاي؟ أنت سامع صدر العيان في كورس كريبيتيشنز. الحالة يعني حالة نمونيا، حالة نمونيا حقها إيه؟ حقها في فيك. حالة نمونيا حقها إنها تاخد جلسات فاركولين ونقط أمبروكزول. إيه نقط الأمبروكزول دي؟ في نقط كده اسمها أمبروكزول ممكن تتحط على الجلسات بتظبط الايه؟ تقلل السكريشن، تمام كده؟ طيب ايه تاني؟ والله انا ممكن لما بقول مثلا عايز اديله جلسه، مين اللي بيعمل؟ يعني ممكن اللي بيعمل الجلسات، اللي بيعمل الجلسات هو التمريض، تمام؟ اللي انت بتقول له مش حتى الحاجات، طريقه عمل الجلسات هم عارفينها، الحاجات دي محفوظه بالنسبه له، بس انت ممكن تبقى عارفها لمجرد المعرفه. ان الجلسه يعني انت اصلا لما تكبر كده ان شاء الله وتبقى تخش تشتغل في اي سي يو، هتجي لك مثلا حاله جايه لك ببرونكيال ازمه، هيبقى في حاجات كده اسمها جلسات استنشاق. ايه جلسات الاستنشاق دي؟ بيبقى جلسه فيها مثلا 5 سم فاركولين مع 5 سم ادروفنت مع 5 سم محلول ملح بكميات اكبر، وكلهم مخلطين مع بعض، يعملوا جلسه استنشاق يخش على الصدر ايه؟ ينقوه خالص ويخلوه كويس. الفكره كلها انك بتعمل جلسات، وجلسات بتتكتب مثلا على حسب الحاله. ممكن الجلسات غالبا الجلسات بتبقى مثلا جلسات فاركولين ومحلول ملح كل 3 ساعات، والتشفيط الجيد للإفرازات مع عمل تمارين صدرية. الفكرة كلها إنك بتعمل إيه؟ إيه هي التمارين؟ فكرة التمارين الصدرية إن البيبي بيبقى قدامها بتنفضه، تبدأ تضرب على إيه؟ على صدره، تضرب من هنا وتضرب من هنا، فتقلقل السكريشنز، تضرب من الجنب وتضرب من الجنب، فتخيل تجيب السكريشنز من الألفيولاي توديها فين؟ في البرونكس. فانت تبدا لما تيجي تخش بالايه؟ بالسكشن تقدر تشفط ايه؟ اكبر كميه من الايه؟ من السكريشن. هي دي الفكره بتاعت الايه؟ التمارين الصدريه او الفكره بتاعت الايه الفيسيوثيرابي، تمام كده. طب والجلسات الاثنين بيساعدوا بعض، الاثنين بيدعموا بعض، تمام كده. يبقى الجلسات والتشغيل دول بتكتبهم فين؟ بيكتبهم كده في اخر التذكره، ميم عين ح كل 3 ساعات مثلا متابعه علامات حيويه. بعد كده الجلسات اللي انت هتكتبها للايه؟ للحال. بعد كده التشفيط الجيد للافرازات وعمل ايه؟ تمارين صدريه، هي دي الجلسات. طب تعالى نقرا كده عن كل جلسه ايه انت بستعملها وانت ما بستعملهاش. بيقول لك البوست فينت، البوست فينت اللي في حقك ايه؟ البوست فينت ده حاله طالعه، يعني كانت بتعتمد نفسها كليا، كانت بتعتمد على الله، على ايه؟ على ماشين. دلوقتي بدات تعتمد على نفسها، فانت طبعا اقل السكريشنز دي بتقلل الايه؟ الكباسيتي بتاع اللنج، وبتقلل الايه؟ الاكشن بتاعها. فانت لازم تبحثها جلسات، الحاله البوست فينت تديها جلسات. بس اكتر جلسات بتديها هي ايه؟ الادرينالين، تلات ليك اكتر من 3 جلسات او 3 جلسات، زائد فاركولين مثلا. الفاركولين ده حاجه، برونكودايليتور حاجه توسع، وحاجه تظبط الايه. طب انا لو هديله ادرينالين فاركولين انظمها ازاي الوقت؟ يعني كل قد ايه مثلا ادرينالين، كل قد ايه فاركولين؟ كل 3 ساعات، كل 3 ساعات اللوحيان ده لازم ياخد ايه؟ جلسات. ماشي. ممكن ياخد 3 ادرينالين بالتبادل، ممكن ياخد جلسه وجلستين في نفس ال3 ساعات، يعني كل 3 ساعات ياخد جلستين على حسب الحاله. بس مثلا في حالات البوست بنت ممكن ياخد الجلستين ادرينالين وفاركولين كمان الاثنين مع بعض. يعني لا، بياخد واحده وبعد كده يخلصها ياخد الثانيه، تمام. طب بقول لك جلسات الفاركولين بتتحضر ازاي؟ التحضير ده بتاع ايه؟ بتاع تمريض. طب هي بتتكون من ايه؟ او الفانكشن بتاعها ايه؟ برونكو دايليتور وايه؟ وبتقلل السكريشن. طب في حاجه كده اسمها امبروكزول. امبروكزول دي بتتحط على، تحط نقط كده مع الفاركولين، ممكن تتحط تظبط لي الايه؟ او طيب. ميكو سولفات. في حاجه كده اسمها نقط. طب انا الامبريكزول ده طبيعي، هم لما بقول لهم يعملوا جلسه فاركولين بيبقى عليها امبريكزول، ولا انا بقول لهم مع؟ لا، انت ممكن لو الحاله مثلا نمونيا وشديده تقول لهم حط لي عليها نقط امبروكزول، او حط لي عليها نقط ايه؟ ميكو سولفات، تمام كده؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ غالبا في حالات النمونيا انا ممكن اقولها لهم، تمام كده. يبقى طب حالات النمونيا مثلا هكتب لها ايه؟ نفترض حاله نمونيا مثلا، حاله شديده قوي، نمونيا شديده قوي، قام قايل له يا باشا خش لي بالايه؟ بالادويه، خش لي فانكو ميرونام، ممكن تخش لي ديكس، الديكس انتي انفلاماتور هيظبط لي الدنيا، تمام. ده بالنسبه للدراجز. ميم عين ح كل 3 ساعات، ضغط وسكر كل 12، اعمل لي جلسات فاركولين، جلسات اتروفنت كل 3 ساعات، جلسات بالماكورت زائد مواد فاركولين. انت فاحت الواد ايه؟ جلسات عشان تظبط صدره، تمام. طيب ازاي تحضر الفاركولين؟ انا قلت لك هي الصندوق الايه اللي ايه المستطيل ده اللي بيعدي على ايه؟ بيعدي على التيوب، بتحط فيه ايه؟ ممكن جايب الفاركولين ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن قطره كده، عارف علبه القطره؟ هي زي علبه القطره كده، تحط منها 5 نقط، وتحط ايه؟ 1.5 سم ايه؟ محلول ملح، تمام؟ وممكن تحط معاهم الايه؟ الامبروكسول. حطيتهم خلاص عملت ايه؟ انت كده القصه دي كلها ما بتلزمكش، سهله اصلا ومعموله ايه؟ وبتقعد تمريض من كتر ما عملوها خلاص اتحفظت بالنسبه لك، ما انت مش هتقعد تحفظ يعني. بتتكرر كل قد ايه؟ كل 6 وكل 3 على حسب الايه؟ على حسب الحال. بس مثلا في حاله شديده كورس كريبيتيشنز هخليها كل 3، حاله استدراك كويس زي الفل ممكن اخليها كل 12، ممكن اوقف الجلسات خالص لو حاله استدراك كويس خالص واعلى بس عشان الرضاعه، تمام. يبقى ده بالنسبه للايه؟ الفاركولين. طب جلسات الادرينالين في حاله البوست فينت ليه؟ عشان تعمل ايه؟ تظبط الايه؟ الادرينالين اللي كنت بديه في البوست فينت، حاله لسه انا كانت في تيوب مغشوقه ورشقه جوه بين الفوكال كوردز، تمام، عملت ايديما قد كده، تمام. انت الاول بديها الاول كورتيزون قبل ما اشوف، ما قبل ما اوقفها عشان تقلل الانفلاميشن شويه اللي حوالين الايه؟ التيوب. بعد كده اقوم جاي شايل التيوب، اقوم جاي مدي جلسات ادرينالين عشان تعمل فاز كونستريكشن، تقليل الايديما الشديده اللي ممكن تقفل لي، تعمل لي ايه؟ سفوكيشن، تمام كده. ده بالنسبه لجلسات الادرينالين. طب جلسه الادرينالين بتعمل ازاي؟ صندوق اهو، الصندوق بتاع او المستطيل الصغير ده اللي بيبقى في الايه؟ في البتاع بتاع الجلسات. بتحط يا عم 1 سم ادرينالين محلل، تمام، وتقوم جاي ايه مظبط الدنيا بتاعتك، او بتاخد نص سم ادرينالين محلل، تمام. وبيتحل ازاي الادرينالين؟ بيتحل ازاي؟ 1+9 خلاص الدنيا اتحلت. ادي الجلسات الادرينالين. بيقول لك 3 جلسات بالتبادل مع فاركولين كل 3 ساعات، ما احنا لسه قايلين الكلام ده. طب جلسات الاتروفنت، الاتروفنت ده اللي هو ايه؟ ابراتروبيوم بروماين، حاجه برونكو دايليتور. بكتبها امتى؟ بكتبها في حاله مثلا في ويزس، بالذات في حالات الويزس يعني، حاله شايف سامع فيها ويزس تمام مع الكريبيتيشن، دخل ايه اتروفنت حاجه تحسن ايه النفس، حاجه تقلل الضيق. يبقى الحاجات الفاركولين بديه في حالات السكريشنز، الاتروفنت بديه في حالات الضيق الويزس تمام كده. بس غالبا مثلا نفترض حاله مثلا في كورس كريبتيشن شديده جدا، ممكن ادخل فاركولين مع اتروفنت حاجه توسع للايه الشعب، تقلل الكونستريكشن، تعرف تشفط، تعرف تظبط، تقلل السكريشنز بتاعتك تمام. التكرار بتاعها بيقول لك طب بتتعمل ازاي، برضو 5 نقط، 1 سم محلول، 1.5 سم محلول ملح. بتتعمل ايه؟ ممكن تعمل مرتين في الايه في اليوم، يعني ممكن تتعمل بالتبادل مع فاركولين، يعني فاركولين عملت شويه او تعملها كل 12 كل 8 تمام كده. طيب بيقول لك ايه الملخص، عيان شيست ادي فاركولين زي ما تشوف، لما في شيست جاب ازود معاه الايه اتروفين في حاله زي حالات الايه النون، عيان بوست فين 3 جلسات ادرينالين بالتبادل مع ايه مع ايه مع الفاركولين. مع الفاركولين تمام كده. ولا تنسى ايه التشفيط الجاي، خلاص كده هي دي الجلسات، جلسات بالماكورت ما بينصحوش بيها، بس في اوقات الجلسات بالماكورت تبقى محتاج جلسات كمان، حاله مثلا شديده ولا حاجه محتاج جلسه بالماكورت. جلسة البالماكورت ده ايه؟ لونج اكتنج بيكلوميزازون، المشكلة ان هو بيكلوميزازون يعني حاجة بتقلل المناعة، يعني حاجة ممكن تعمل لي انفكشن تمام كده؟ فعشان كده انا بخاف منها تمام كده؟ بس هي دي الفكرة كلها بتاعت الايه؟ الجلسات. يبقى انا دلوقتي التذكرة بتاعتي كاملة من مجاميعه. اول مجال البيبي عرفت وزنه، كتبت المحاليل بتاعته، ظبطت الدنيا، استنى قلت هكتب الدرايز الاول. سألت الاستشاري قال لي دخل كذا، دخل يوناسين اميكين كالسيوم تمام كله تمام، ظبطت انا كده مش هدخل حاجه غير كده. بعد كده قمت كاتب بقى الايه الحاجات بتاعتي، مين منها كل 3، ضغط وسكر، خلاص ظبطت الدنيا. متابعه جلسات كذا عمل كذا خلاص. قمت جاي راجع تاني حاسب الدراجز مجموعه، قمت جاي ناقلها هنا، قمت جاي مظبط النت في الاوضه، عملت المحاليل، ادي محاليل كذا وكذا وكذا على مدار 24 ساعه بمعدل كذا، خلاص انا خلصت التشريفه بتاعتي. بس في حاجه بقى، حاجه اسمها الحاله جايه بالاسبيراتوري ديستريس، هتلاقي في التذكره كده يقول لك التنفس. هات الورقه اللي انا مديها لك حالا، بص يا سيدي بقول لك الاكسجين بواسطه كذا، او الاكسجين اهو بواسطه كذا بمعدل كذا. الاكسجين يعني ايه الاكسجين بواسطه كذا؟ يعني الحاله جايه اصلا معظم الحالات ليه اصلا الاكسجين بيبقى مكتوب في التشريح، وزي العلاج الضوئي، لان الحالات اشهر حالات بتيجي هي ريسبيراتوري ستريس وصفرة الاثنين دول. فالطبيعي ان في الشيت هتلاقي الاثنين دول مكتوبين اكسجين. ممكن حاله مثلا بطه، حاله لو بطنها بتوجع هتكتب بدون اكسجين. طب حاله مثلا داخله لك ريسبيراتوري ستريس، يقول حاجه بطنها بتوجعها، حاله جايه بطنها بتوجعها بس ماشي، انت محتاج اكسجين؟ لا تمام. طب حاله جايه بريسبيراتوري ستريس طيب جريد 2 مثلا، اللي هو ايه تاكيبنيا وريتراكشن، ممكن تحطها على نيزل اوتو، تركب لها نيزل برونك، وتقوم جاي حاطه في مناخيرها الاكسجين بيدليفرد، وتقوم جاي مظبطه على 2 لتر بير مينت تمام. ده بالنسبه للاكسجين. طيب ايه تاني؟ ايه اللي اعلى من نيزل اوتو؟ حاجه اسمها السلام. طب ايه اللي اعلى؟ حاجه اسمها الفينت، الفنتيليتور. السباب ده اللي هو ايه؟ كونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر، بتدي هواء واير الاثنين مع بعض ويخشوا مع بعض تحت ضغط، زي ده يفتح هواء واكسجين واير الاثنين يخشوا مع بعض بتركيز معين، على حسب تركيز الاكسجين هبدا اظبطهم الاثنين النسبه بينهم واخشهم تحت ضغط عن طريق ايه؟ نوعين، عن طريق جهاز كده اسمه ايه؟ السباب تمام كده. بعد كده الفنت اللي هو ايه؟ التنفس الايه؟ والمعدل ايه؟ المعدل ده مثلا بتاع نيزل برونج بقى مثلا 2 لتر، ده ثابت يعني 2 لتر بالمية، هو ثابت كده على طول تمام. تمام. طيب هل في حاجه اقل من النيزل في الاكسجين؟ في. ايه اللي اقل؟ في حاجه اسمها الهيت بوكس. ايه هيت بوكس؟ ان انا اقوم جاي حاطط الطفل اهو، حاطط بوكس كده، صندوق كده بتحط فوق راسه، الصندوق ده متوصل بخرطوم فيه اكسجين، فالايه الاكسجين متركز على ايه؟ على راسه، فبيخش ايه في، يعني عارف زي غرفه صغنطوطه كده حوالين ايه؟ حوالين راسه فيها اكسجين. طب بعد كده هل في حاجه اقل؟ في المحضن. ايه المحضن؟ الحضانه نفسها الكبيره، البوكس ده يخش يركب فيه خرطوم ماشي على 5 لتر مثلا بير مينت، يملى الايه؟ يملى الحضانه، كلها اكسجين. طب هل في حاجه اقل؟ اه هي اقل من كده بدون اكسجين. انا مش عايز اكسجين خالص، الاكسجين بتاع الهواء الطبيعي، الاكسجين اللي بيخش بتاعي بيخش عن طريق الايه؟ الموجود في الجو. والله حاله جايه لك حطيتها اول حاجه على نيزل، تمام. في حالات بتبقى محتاجه فينت، ايه هي الانديكيشن اوف فينت؟ حاله سيانوزيس. وانس انك دخلت في سيانوزيس طيب، طيب الحاله بسرعه وحطها على ايه؟ على فينت. طب في حالات مثلا نفسها سريع وخايف انها تخش في سانوس، ممكن تحطها على سباب. في ناس كتير ما بتحبش السباب، ماشيه بنيزل يا فينت، بس هو خطوه موجوده ومعترف بيها السباب، تمام. في حالات بتبقى على فينت. هو كل الاختيارات بتبقى موجوده في الحضانه، كل الاختيارات دي بتبقى موجوده في موجود كله في الحضانه طبعا. والهيد بوكس ولا الهيد بوكس موجود، بس ما الهيد بوكس برضه هقول لك ان هو ما بيتعملش. يعني النيزل بيتقفل على محضن على طول، تمام، ما بيتقفش على الهيد بوكس الاول، ما. تمام. السباب انا بتكلم دلوقتي اللي هو الايه؟ الحاجه الطبيعيه، لكن الحاجات اللي موجوده بقى في ارض الواقع هتلاقيني بقولها لك. يعني السباب، طب ايه فايده السباب تاني؟ السباب مثلا لو حاله على فينت، فينت ده اقصى حاجه من الايه؟ اقصى درجات الاكسجين اللي داخل، اكسجين ونفس، تمام. لو انا عايز حاله اتحسنت معايا على الفينت، ابدا اوقفها الاول على ايه؟ ممكن اوقفها الاول على سباب، وبعد السباب اقوم جاي اقفلها على ايه؟ نيزل. بعد النزل لما اقف على محضن غالبا بتخطى الايه؟ الفكره بتاعت الهيد بوكس ده، تمام. بعد المحضن خلاص كده الحاله بقت كويسه، برضعها واخرجها. وانتوا ايه، مفيش حاجه اصلا بتحطوها غير يعني حتى اللي ما بتعملوش حاجه بدون دواء، حد بتعملوا محضن بقى؟ حد ايه؟ في محضن. انا عارف، بس ما بتعملوا بدون دي اصلا؟ ما بتعملش بدون دي. امتى اصلا بتكتب بدون اكسجين؟ لو حاله مثلا طولت معاك قوي، بس مطوله معاك مثلا عشان الرضاعه مثلا، فالحاله كويسه وصدرها كويس بترضع حسب الحاله. طب ايه تاني اللي ممكن يكون بدون اكسجين؟ حاله صفرا، حاله جايه عشان عندها صفرا، هتركبها نزل برونكلي، احط لها اكسجين في الحضانه ليه؟ ده بتبقى حاجه كده. ده في حضانات ليهم بتبقى حضانات مفتوحه اصلا، ومن تحت، من تحت ازاز ومن فوق ازاز، بحيث النور يكون جاي لها من تحت وجاي لها من فوق، تمام. الحالات اللي هي الصفرا دي فهي بدون اكسجين، هي ماشيه على فوتوسيلاب وخلاص. هي الحالات دي اللي ممكن تكتب فيها بدون اكسجين. بس في القف انت بتقف على محضن، تمام. يعني تقف، يبقى الفكره كده اللي موجود دلوقتي الفنت، بعد كده نيزل، بعد كده محضن. في ناس كويسه ماشيه بروتوكول كويس، يبقى فنت، بعد كده سباب، بعد كده نيزل، بعد كده محضن. دي حاجه ترجع لي ولا حسب الحضانه؟ على حسب الحاله ترجع لك، وانت ممكن تمشي كده وده احسن. وغالبا مش انت اللي بتقف، انت عمرك ما هتقف حاله من على فنت، عمرك انت ما تقفش، انت ده قرار استشاري وكل بتاع استشاري. طب بالنسبه للسيتنج والحاجات دي بتاع الفنت والكلام ده هنتكلم فيه، بس قبل ما نتكلم عايزين نظبط بس ايه الدنيا بتاعتنا. تحب نتكلم عن الترتيب الاول، ولا نتكلم عن الفنت والسباب، ولا نتكلم عن ايه؟ الفنت والسباب الاول نفس الموضوع. طيب تعال نتكلم عن السباب. الحاجات دي على فكره انا مش شاطر فيها قوي، اللي هو انا عندي معلومات فيها، بس انت لو قريت فيها محتاج. دي مكتوب في السباب، ده مكتوب في مرجع، الفنت ده مكتوب في مرجع كبير جدا، في ناس بتتكلم عنه باستفاضه في يعني مثلا في 100 صفحه مثلا بيتكلم عن الفنت بس، تمام. السباب ده 100 صفحه، ممكن يكون 50 صفحه بيتكلم عن السباب، 30 صفحه، 20 صفحه يا عم. بس السباب معروف، الفنت معروف، والفنت ده بالذات السيتنج بتاعته والتعريفات بتاعته والافكار بتاعته وشغله ماشي ازاي، وامتى الانديكيشن بتاعته، وامتى تقف، وامتى تعامل، وامتى وامتى وامتى وامتى. شغل عالي، انت محتاج اصلا راجل استشاري، راجل لف وبص اتعامل اتهرى كده شغل. لكن انت في الاول انت مش مطالب، انت ممكن تخش اصلا من غير ما تبقى عارف يعني ايه فينت، خش بس تفهم الجهاز ماشي ازاي وخلاص والدنيا ماشيه ازاي، تمام. بس انا كمين انا بحب، يعني بصراحه بحب ان انا لو انا عارف اي حاجه اقولها، ما بحبش ان انا يعني فاهم اللي هو انا تعبت ايه يعني يا عم، انت تعبت وقعدت شهرين لحد ما فهمت، فاهم يعني. لو واحد اتعلم في ثانيه، طب ما انت تقصر الطريق. بس انا بحب ان انا اقصر الطريق، بقول لك اللي انا عارفه، بس انا بقول لك اهو انا مش جاهل، اللي هو مش اللي هو ملم يعني اللي هو راجل برينس، لا. انا بقول لك حاجه تمشيك لحد، لو انت راجل عايز تقرا وعايز تبقى اتقل وتعرف اكتر هتعرف، وكتب كتير، وفي كتاب كده مخصوص كده اسمه سيد وحلمي. سيد وحلمي ده كتاب نيونات، كتاب كبير كده ب 60 جنيه ولا حاجة، هتلاقيه في شابتر منه عن الفنت والسباب والحاجات دي، بيتكلم فيها بطريقة يعني عالية. تمام. طيب تعال نتكلم عن السباب الأول. السباب ده اللي هو ايه؟ continuous positive airway pressure. الحالة الأولى كده هو اليوم اللي فات بتقعد تحبلي. يا دكتور جالك مثلا، انت بقى دخلت سباب من الاول، جالك ريبورت ويقول لك يا دكتور 100 ريفيرت يو كيس، خلاص انت عرفت الصيغه بتاع كذا كذا كذا، ريسبيرتوري ستريس جريد 3 بجرانتنج ومش بتتحسن ومحتاجه سباب. فقوم جاي اقول لها خلاص اظبط سباب. طب ايه الاوبشن بتاعت السباب؟ الاوبشن بتاع السباب اخر الاكسجين بتاعك 60% او الاكسجين بتاعك 70%، اخرك 70%. الحاله ما استريحتش على 70%، شفت على ايه؟ على فينت. طيب ازاي بقى بحسب اخليها 70% و60%؟ السباب ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز كده مستطيل كده، في هنا متقسم نصين، نص اير ونص اكسجين. تمام؟ اهو اير واكسجين. عارف انت في حاجه الفلوميتر اللي هو الايه تبقى متوصله بالاكسجين وبتحدد منها، يعني انت في النيزل كنت محدد 2 لتر، في الاكسجين كنت محدد، في مثلا في المحضن كنت محضر 5 لتر عشان تملى المكان بتاع بسرعه. دلوقتي لما ازاي بقى ازاي انا عايز اعمل بالسباب سباب 60%، بدخل اير قد ايه واكسجين قد ايه؟ الفكره كلها بتعمل ازاي؟ الاوتو بيساوي بيساوي ايه؟ تركيز ناقص 2 يساوي كام لتر؟ طب الاير بيساوي 8 ناقص الاكسجين يساوي كام لتر؟ تمام؟ يبقى انا وانا عايز اعمل تركيز 60% يبقى الاوتو هيساوي كام؟ 6 ناقص 2 هيساوي 4 لتر، والاير 8 ناقص 4 هيساوي كام؟ 4 لتر. يبقى هم جاي ظابط الجهاز ده على 4 لتر اكسجين و4 لتر ايه؟ اير. طب انواعه ايه؟ انواعه ان هو في سباب بيبقى موجود في الجهاز، يعني الجهاز بتاع الفنت ممكن يتشفت سباب. وفي جهاز تاني اسمه بابل. ايه بابل؟ الهواء ده بيخش فين؟ بيخش تحت الايه؟ بيخش في الميه، يعمل بابلز وبيطلع ايه؟ تحت ضغط. ويخش بقى ايه؟ يبقى هواء ومعاه ايه؟ هواء واكسجين داخلين على الايه؟ على الايه؟ على اللانج. هو ده السباب continuous positive airway pressure. تمام. الحته دي مش فاهم، الحته دي لازم تشوف الجهاز. تمام. الجهاز بيبقى عباره عن ايه؟ الهواء والاكسجين داخلين اهم، يخش يطلعوا من هنا، يختلطوا ببعض عن طريق الايه؟ في سائل كده في ميه، يعملوا بابلز، يقوم جاي طالع بقى من هنا بيتوصل. طب بيتوصل فين بقى؟ بيتوصل، ممكن يتوصل نيزل، ممكن يتوصل اندوتراكيل، ممكن يتوصل عن طريق مصق، حاجه من الثلاثه دول. تمام. يبقى نزل سباب، اندوتراكيال سباب، مصق سباب. تمام. اشهر طريقه واحسن طريقه هي النيزل. على فكره الكلام ده انا تعبت جدا، الكلام ده مش مكتوب في المذكره. تمام. السباب النيزل بقى ازاي يعني بقى؟ السباب النيزل ده بعمله ازاي؟ عارف التيوب بتاعه التتيب تبقى كده. تمام. بقوم جاي نعمل ايه بقى؟ ممكن مدخل التيوب في النوز، دخلها في النوز. تمام. لحد مثلا مسافه معينه. تمام. مظبط لحد ما تحس انها داخل جوه شويه في النوز، تقوم جاي لازقها وموصل فيها الايه؟ وموصل فيها الايه؟ الاير والايه؟ المخرج بتاع الايه؟ بتاع السباب. هي دي النيزل. في نستر الواحده ولا بالاثنين؟ في الايه؟ في نستر الواحده. تمام. النستر تكون مفتوحه كده وكويس. طب الاندوتراكيال، الاندوتراكيال ده ما تعملوش نهائي نهائي، اخرك فيه اصلا ساعتين، لو اكتر من ساعتين يخش في لانج كولابس. طب ازاي؟ انت بتخش بتعمل سباب عن طريق التيوب. يعني انت التيوب اهو، التيوب اللي انت متيبه، متيب الحاله، بدل ما تحطها على فنت حاططها على سباب. فانت حاططها على سباب، لو اكتر من ساعتين الحاله اللانج هتقفش منك، هتخش منك في كولابس. تمام. ده الاندوتراكيال. طب امتى بعمله ان لو انا عايز مثلا انا اجرب اوف من على فنت، فاقوم جاي حاطه على اندوتراكيال سباب، وما بعملوش، ما تعملوش، انت خايف من الكلاس فما تعملوش. تمام. ده بالنسبه للاندوتراكيال. طب الماسك، الماسك بيبقى ماسك كده بيتحط على المناخير. غالبا يعني ما بنصحش بيه، بينشخ، بيبقى مربوط قوي، فبيبقى معلم جامد على عين الطفل، ومورمه ومورم مورم عينيه ومورم مناخيره. فاحسن طريقه هي النزل سباك، تمام؟ والسباك ما بتعملش كتير وما بتشوفش كتير، اللي بتشوفه كتير هو الفينت، يبقى يا نزل يا فينت، خلاص كده. بس السباب ده الحته بتاعت ازاي تحسب السباب. طب لو عايز تحسب سباب 70%، يبقى الاو 2 هيساوي 7 ناقص 2 يبقى 5. طب الايه 8 ناقص الاكسجين الاير 8 ناقص الاوتو 8 ناقص 5 يبقى تساوي ايه 3. تظبط الاير على 3 والاكسجين على 5. طب سباب 100% ما عملوش، يبقى هتعمل ايه؟ لا، لو عايز تعمل سباب، في سباب في 100%، بس لو عايز تعمله تعمله ازاي؟ يبقى اكسجين 8 واير 0، تمام؟ يعني معنى كده ان كمية الهواء اللي داخل كام؟ 8 لتر. كله ممكن يبقى النص الدنيا ديت، او نص السباب، النص بتاعه او المنتصف بتاعه 60%، 4 لتر و4 لتر، فاهمني؟ يعني لما يبقى 4 لتر و4 لتر داخلين، يبقى تركيز الاكسجين 4 لتر زي الاير بالظبط، يبقى النص بتاعه 60%، مش لان اصلا الاير فيه اكسجين فبيكملوا بعض. فهمت؟ فهي دي الايه؟ 60% السباب، تمام كده؟ طيب عايزين بقى يعني نتكلم بعد كده عن حاجة اللي هي ايه؟ طب يبقى السباب 60%، طب لما ما استريحش تخليه 70%، ما استريحش بقى خلاص، تقوم جاي على طول مشفت على ايه؟ الفينت. نتكلم على الفينت. طب قبل ما نتكلم على الفينت، ايه رأيك نتكلم على التتييب؟ ماشي، عشان انا لحد دلوقتي مش فاهم اليوتيوب دي بتبقى عاملة ازاي. انت معاك باقة؟ باقتك قد ايه؟ معايا باقة مش عارف معاك فيها قد ايه؟ كم مين؟ كم فاضل فيها كم يوم؟ هتلاقي فاضل مش فاكر كم يوم، هقول مين، لان انا اصلا كده كده كنت بعمل داونلود منها، فهتلاقي مثلا معايا ال ATI انتوتراكيال انتوبيشن. اول حاجة قبل ما تخش على عيان عايز تتعيبه، اول حاجة بتجيب الايه؟ التيوب، السايز بتاع التيوب. انا قلت لك السايز بتاعتك من 2.5 لحد 4، تمام؟ طيب بتحسبها ازاي؟ احنا الحسبة بتاعتنا بيبقى خد حاجة في النص وزود وقل، من 2 لـ3 هتدي تيوبة 3.5، اقل هتدي تيوبة 3، اكتر هتدي تيوبة كام؟ 4، تمام؟ اقل من 2 3 دي اصلا، 3 ايه؟ من 2 لـ3 كيلو. ماشي، الوزن من 2 لـ3 كيلو هتزود التيوب، اكتر من 2 3 هتزود، بدل 3.5 هتخليها 4. طب اقل من 2 هتخلي كام؟ 3. طب حاله بقى صغيره خالص، طبيعي يعني هتخش ب2.5، عادي مش هتقابلك كتير ومش انت اللي هتتيب، تمام؟ يبقى انت 3 3.5 4. حاله كبيره قوي هتبقى 4.5، تمام؟ بس برضه هتلاقي، هتبقى هو الدكتور لاقي التيوب الاربعه مش مستريح فيه، هتروح تجيب له تيوبه مخصوص 4.5 عشان ما تليكش. يعني ايه تليك وما تليكش؟ طب انا ليه بجيب سايز الفوكال كورد سام، تمام؟ الفوكال كورد مفتوحة، فأنا بدخل فيها ايه؟ تيوب. التيوب لو السايز بتاعها أقل هيحصل ليك وفي اير تليك، هتلاقي الهوا بيطلع، الهوا مش جايب افكت. طب لو التيوب كبيرة، لو التيوب كبيرة هيحصل ايه؟ هيبقى هتعمل ايه؟ ايه؟ عمار او مش وانا بدخلها الاول، هتعمل له ايه؟ تجريح، جرح، وهتعمل لارينج الايدين. لارينج الايدين دي لما تيجي، لما تلاقي التيوب ماسكه قوي على الفوكال كورد شد عليها، هتعمل انفلاميشن، هتيجي تشيل التيوب هتلاقي سفوكيشن رهيب، الايدين مش شديده جدا، تمام؟ فلذلك لازم تظبط ايه؟ السايز، تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا ايه؟ اللي احنا بعمل ايه؟ السايز بتاعي بظبطه. طيب ايه الانديكيشنز؟ فينت، خلاص هو انديكيشنز فينت. طب ممكن تعملوا حاجه تانية؟ ممكن لو هتشفط، حاله شرقت، فاكر انا الحاله انا قلتها لك، حاله شرقت في 10 سنتي لبن، الحق يا دكتور، الحق يا دكتور، الحاله بتموت على طول، تقوم جاي ماسكها مركب لها تيوبه مشفط لها اللبن اللي دخل فين؟ في التركيه ده، تمام كده؟ حاله شرقت، حاله دخلت في ايه؟ في اسبيريشن، وممكن برضو في السي بي ار. انت الحاله دلوقتي جايه لك كويسه خالص وعلى نيزل، فجأة لقيتها وقعت منك، أو حالة مثلا لسه مولودة ومحتاجة ريسسيتيشن، هتقوم جاي عامل ايه؟ تهيبها بسرعة عشان ايه؟ تأنبج لها، وتقوم جاي عامل لها ايه؟ السي بي ار، تمام كده؟ عشان تديها أدرينالين في التيوب حتى، تمام؟ يبقى ده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبه للايه للانديكيشنز بتاعتي. طب ايه بقى البروسيدورز او ازاي بتتيب؟ الفكره كلها في التيب ان انت بتعمل ايه، بتعمل سلايد اكستنشن للايه للهيد، يعني البيبي بيبقى قدامك كده، بتبقى تقوم جاي جايب بايدك الشمال او بايدك اليمين، تقوم جاي ايه عامل له اكستنشن، رافع يعني رقبته اهي، تقوم جاي عامل راسه مرجعها لورا سنه. تمام كده، عامل سلايد اكستنشن. تمام، اعملها على راسه عشان تتخيل. اي انت الراس اهو، تقوم جاي رافع راسه كده. تمام، فبقى دلوقتي هو دلوقتي نايم قدامك مش زيك كده، يعني الواد قدامك اهو. تمام، فتقوم جاي رافع راسه كده. تمام، رفعت راسه، اقوم جاي بقى مدخل ايه، دخل اول حاجه اقوم جاي جايب الرينج سكوب قبل ما اخش. طبعا الرينج سكوب متاكد ان هو شغال، لما جربته لقيت النور شغال. تمام، بقوم جاي الرينج سكوب بخش بايدي الشمال. انا عايز اقول لك اعمل ايه، لان مش هينفع مظبوط. بتمسكه بايه، بتحط صباعك ده تثبت بيه على تشين او على راسه، واقوم جاي داخل كده، يعني داخل بالايه بالرينج سكوب، رافع اللسان. رافع اللسان ازاي بقى؟ من ناحيه اليمين للشمال، يعني بتشد اللسان ناحية الشمال. تمام، يعني انت بتخش اهو، وقوم جاي ضاغط على اللسان جايبه بناحية، رفعه بس بناحية. ولما باجي برفع ما بعملش كده، ما بعملش رول كده، لا برفع، فاهم، بشد كده لحد ما اشوف الفيو. طب انا مش شايف الفيو، اقوم جاي راجع سنة، يبقى انا عديت الفيو. ارجع سنة هتلاقي حاجة بتنزل لك كده، دي اللي هي ايه، الابيجلوتس. تمام، هتلاقي بين الايبجلوتس تحت الايبجلوتس، هتلاقي اول ما ترفع بس سنه بسيطه، ترفع او جاي رافع سنه بسيطه، شفت الايبجلوتس خلاص، ارفع سنه بسيطه، هتلاقي الفوكال كورتس، وهتلاقي الهواء داخل وطالع. خلي بالك الاسوفيجاس قد كده، بص عارف ماسوره، بص اي حاجه هتفلت هتلاقيها دخلت منك في الاسوفيجاس. اوت خلاص كده، تجيب اوت. انت لازم تركز عشان ترشقها فين، تراكيه. تخش بين الايه الاثنين فوكال كورتس، توصل التراكيه، تلحق نفسه لو ملهم ماشي. طب ايه بقى، ازاي تتاكد بقى، يعني انت خلاص ظبطت الدنيا وحطيتها، يعني انت شفت الفيو خلاص. الفيو مش واضح قوي، قوم جاي جايب سطح ومشفط منه شويه. شفته واتاكدت ان انت شايف خلاص، وشايف الفوكال كورس، وشايف الدنيا كويسه، او شايف الفيو، شايف عارف القرقوشه اللي هو يعني اللي هي القرقوشه البيضة ديت اللي هي بتاعت الايه، بتاعت الايه الاسوفاجس بيبقى فاهم، تيوبه ماسكولار تيوب، لكن التاني بيبقى فيه رغوشه كده. تمام، فهتبقى واضحه قوي وهتشوفها، ويعني لو انت ديبت هتشوف هتبقى باينه قوي. تمام، وهتشوفها لما تيجي تشوف الفيديو. تمام، فانت هتقوم جاي عامل ايه، هتقوم جاي من الدنيا منوره قدامك وشايف الفيو خلاص، وقوم جاي جايب التيوب، انت محدد السايز بتاعها. تمام، اقوم جاي مدخل التيوب فين، طب ادخلها لحد فين، واعمل فيكسشن ازاي، بدخلها لحد الوزن زائد 6، الواد وزنه 2 كيلو، يبقى انا اعمل ايه؟ اقول له هات تيوبه 3.5، واقوم جاي مثبتها على كام؟ على 8 سم. التيوبه بتبقى مدربه من جوه لبره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 دي اللي انا هشوفها، 8 دي هتبقى موجوده بره، يعني هتلاقي اهو 8، تقوم جاي رازقها فين؟ على جنب البوق. المرض تقوم جاي عامل لها فيكسيشن، تقوم جاي عامل لافف البلاستر ولازقه هنا وهنا، بحيث تبقى ايه؟ تثبت على كام؟ على 8. عايز بقى ايه تتاكد. تمام، تقوم جاي جايب الامبو، تقوم جاي منفخ، تسمع فين؟ تسمع صدر العيان، وبعد كده تسمع بطنه، تسمع صدره تشوف الاير في فعلا اير ايكوال ولا مش ايكوال، وبعد كده تسمع بطنه. تمام، طب ممكن حاجه تتاكد منها من غير ايه الشور ساي، ايه الشور ان انت دخل ان انت طيبت؟ اول حاجه ان انت كنت شايف الفيو كويس جدا، وعارف انت داخل ازاي، ده اول شور ساي، انت متاكد شايف بعينيك. تاني حاجه ان التيوبه تشبر، يعني التيوب تشبر، واحد يعني بيتنفس صح. في حاجه بلاستيك اكيد هتلاقي التيوب، بص عماله تشب تروح وتيجي، تشبر وبعد كده ايه تروح، تشبر وتروح، تشبر وتروح. هتشوفها، شفتها حصلت معايا في حالات كتير بتشبر، وفي حالات ممكن ما تشبرش. تمام، تسمع بقى، تجيب السماعه وتسمع. تسمع فين؟ اكتر مكان ممكن تسمع فيه هو الاجزيلا، الحته بتاع الاجزيلا دي، الاجزيلا اللاين ده بيبقى حلو قوي ان انت تسمع فيه الايه التيوب. تمام، شوف الايه ايكوال ولا مش ايكوال، يعني انت ممكن تكون مدخل قوي فداخل في الرايت لانج، ممكن تكون مش مدخل اصلا ومدخل في البلعوم ودخل اوت. اسمع الايه، اسمع البطن، لان البطن ممكن لو سمعت عليها اير قوي يبقى انت دخلت ايه ابدون. تمام، خلاص عرفت كده. طب ايه الساينز الثانيه، ممكن تلاقي تشوف الساتوريشن بيعلى ولا ما بيعلاش، تشوف الواد بيزرق ولا مزرق لسه ولا مش مزرق. تمام، هو دي، هي دي بسهوله خالص، هي دي الايه، هي دي الانتيوبيشن. تمام. طب تعالى نقرا الكلام. بيقول لك البوزيشن سلايد اكستنشن ويز لارنجوسكوب تشيك لايت، وبعد كده انسبت ايه فاين داركنس بول باك جراوند، تبدا تشد باك جراوند لحد ما تلاقي الايه البجلوتس، بوش ات فورورد تمام كده، تيليو فايند فوكال كورتس تمام، بيبقى موفينج، انسرت ذا تيوب بات افويد ايه فورسد ايه انسرشن، لان ما تجرحش العيان تمام. طب الفيكسيشن لو اورال انت بتثبت اورال، مفيش حد بيخش من نوز النزل ده، اللي هو الناس اللي هي فاهم عبقريه كده، اللي هي ناس ممكن تموت الحاله عشان انه عايزه تتزلك وتعملها ليزر، فهو انت بتخش ايه اورا، انت شايف في الاورا لو داخل تمام. طيب في نيزل اللي بيبقى 6 زائد كام زائد الويت تمام. طيب بيقول لك ايه امبروف ساتوريشن، لازم تلاقي الساتوريشن موجود تمام. الكونفيرميشن بقى بتاع البوزيشن فابور بريز، اللي هي الايه الانبوبه ايه مشبره. بعد كده اسكالتيشن الامبو بيتر ايه اون رايت ايه اكزيلا وليفت اكزيلا والبوست سايد شيست عشان تشوف الاير انت سيمتريكال شيست انفيليشن، بتلاقي الصدر فعلا بيتحرك تمام. نو جاستريك ديستنشن ويز بريز، ما بتلاقيش بطنه بتتحرك تمام كده. طب ايه الكومبليكيشن؟ والله اوبستراكشن باي سكريشن اور كينج، زي ما انا اقول لك الحالات اللي كانت معايا دي كل شويه تتقفل، فهتلاقي ديمينج تساوي دي او ديكريز دي انفليشن، هتحط السماعه كده جنب البتاع التيوب هتلاقي التيوب عماله تصفر ومش سامع مفيش هواء داخل تمام. انجري فوكال كوردز، ممكن تبقى تعور الفوكال كورد، ممكن تعور الاسوفيكس وتخش في نيموسور زي ما قلت لك الحاله دخلت لها بريجر عالي، ممكن تخش في راديكارديو هايبوكسيا عملت فيجال ستيميوليشن تعمل هايبوكسيا تمام. هو ده الفنت ده باختصار ايه تل ايه تيوب باختصار شديد، التيوب دي بتتوصل بايه بتوصل بالايه بالفنتيليتور عشان نبدأ بقى ايه شغل بقى ايه الاستشاري. الاستشاري هو اللي بيظبط السيلينج بتاع البنت. بس انت انا حبيت ان انا يعني اقرا فيه يبقى عندي فكره كده وعارف اتعامل ازاي لحد ما الايه ما الاستشاري يجي تمام. بقول لك هنا ايه الانديكيشن اوف فينت، بصراحه الانديكيشن اوف فينت الوحيده الاسبيراتو فيلير، حاله ما فيش اسبيريشن ريسبيراتوري تمام، او حاله مثلا نفسها سريع قوي وانت عارف انها هتخش في ريسبيراتوري فيلير، او حاله ساينوزس وانت عارف انها اوريدي خلاص ريسبيراتوري فيلير، او حاله خلاص باد جدا جدا ومفيش تحسن ومحتاجه انها تخش على بنت عشان ما تخشيش في ريسبيراتوري فيلير. ريسبيراتوري فيلير بتساوي في الانفستيجيشن باي اي بي جي ريسبيراتوري ايه اسيدوسس. اللي يعني ايه ريسبيراتوري اسيدوس يعني ايه بالبلدي كده؟ اسيدوسس في الجسم او اسيدوسس في الدم ليه؟ بسبب مشكله ريسبيراتوري. طيب الريسبيريشن ده بيبقى ايه؟ O2 CO2. CO2 هو المصيبه الوحيده تمام. CO2 ده اصلا ايه؟ حمض تمام. لو النفس عالي قوي والنفس قليل قوي، النفس عالي قوي يبقى انا بعمل ايه ووش، يبقى انا بقلل الحمضيه، يبقى انا بعمل ايه ريسبيراتوري الكالوسيس. طب لو النفس قليل قوي يبقى انا بعمل ريسبيراتوري اسيدوز، يعني النفس قليل يعني ايه فيلير. هي دي الفيلير. وانس انك لقيت ريسبيراتوري اسيدوز في الاي بي جي على طول indication of it، يعني انها اصلا بتساوي respiratory failure تمام. دي indications الحاجات دي اللي انت هتشوفها، والدكتور هو اللي بيقول لك فانتل ومش بتفنتل من دماغك، او انت بتبلغ الدكتور يا دكتور انا شايف كذا وكذا وكذا وكذا والحاله محتاجه كذا، ايه رايك في كذا تمام. برضو ما بتشتغلش من دماغك بالذات مع دكتور زين تمام. طيب بيقول لك تعالى نرى الانديكيشن اللي هو كاتبها هنا. بيقول لك الانديكيشن لو الاي بي جي الانديكيشن بتاعه الويننج، وبيتكلم على الويننج بتاع الفنت من غير ما اصلا مش عارفين الانديكيشنز بتاع الفنت اصلا تمام. فيعني خلينا نتكلم الاول عن الميثود وبعد كده نتكلم على الانديكيشنز وبعد كده نتكلم على كل حاجه. طب الميثود بتاع الايه الفنت، الحاله انت تيتها خلاص تمام، امبكتلها لحد امبو، شغلت بامبو لحد ما الساتوريشن بتاعها بقى كويس، هتعمل ايه؟ الحاله هتتحط على جهاز فينت، حاله عماله تفايت، الحاله بتتحرك وانت بتديها نفس صناعي ومركب لها تيوب، هتتحرك هتقوم جاي هزه ايدها كده شايله التيوب في ثانيه وتموت وانت قاعد، انت ما خدتش بالك لانها قامت جايه شاده التيوب بسبب حركتها. فاي حاله فينت بتاخد ايه؟ منوم ايه المنوي اللي انا قلته لك؟ دورميكم. طب الدورميكم ده بحسبه ازاي؟ انا لسه شارح لك في الدراسه. لودنج ومينتنس. لودنج 20 شرطه لكل كيلو مثلا، او 10 شرط لكل كيلو، او جاي مثلا حاله وزنها 3 كيلو خد لي 30 شرطه دورميكم. ايه نيم الايه الطفل، تمام. وبعد كده مينتنس بقى على محاليل اليوم الكامل، يبقى انا نيمت الايه، نيمت العيل، تمام. بس هي دي الفكره كلها بتاع الفينت. هو بيشرح لك دلوقتي الميسج بتاع الايه، الاوين ازاي تقوم ازاي تقف، وده مش وده مش شغلتك اصلا يعني، مش انت اللي بتقف. بس هو هو ده كل كلامه عن الايه، عن الفينت. بس انا ممكن ايه اديك فكره كده عن الايه، السيتنج بتاع الفينت والدنيا ماشيه ازاي في الفينت. السباب انواع: نيزل، ايزوفارينجيال، اندوتراكيال، فيس ماسك. الانديكيشن بتاعته مايلد، اكستريملي بريتيرم، وتي تي ان والحاجات دي. والسباب امتى تديها؟ قلنا لك لما يكون في سيفير جرامتنج، وشرحنا الكلام ده. امتى تشيفت الاي ام في؟ لما يكون في ريسبيراتوري فيلير. ايه ريسبيراتوري فيلير؟ ان ايه ريسبيراتوري اسيدوسس، تمام كده. او البي او 2 اقل من 50 مع العيان، مع ان العيان بياخد ايه، بياخد اكسجين، تمام. طيب الفينت بقى، الفينت ده لما تخش كده هتلاقي جهاز كده كبير كده، وفي في كذا لمبه كده منوره كده. في حاجه كده اسمها البي اي بي، في حاجه اسمها البي اي اي بي، في حاجه اسمها الاف بقره كده فاسمها الاف اي او 2، وفي حاجه هنا اسمها الفي ار اللي هي الفنتيلاتوري ريليت، في حاجه اسمها تي اي، في حاجه اسمها اي، في حاجه اسمها فلو ريت، تمام كده. الحاجات دي كلها مش مهمه، مش انت اللي بتشتغلها. بس البي اي بي ده اللي هو ايه، البي اي بي ده اللي هو بيك انسبيراتوري بريشر. يعني ايه بيك انسبيراتوري بريشر؟ يعني الهواء مقدار الضغط اللي هيخش يفتح اللنج. طب بتظبطه ازاي؟ بتظبطه على اقل ضغط يكون الحاله مستريحه عليه، فاهمني؟ تمام. طب البيب، وخلي بالك خلي بالك البي اي بي ده خطير جدا، ده ضغط لو عالي هيفرقع الطفل، هيعمل ايه؟ نيمو سوبركس. طب البي اي اي بي بوزيتيف، ان بوزيتيف ايه، اند اكسبيراتوري ايه، بريشر. ايه بقى يعني؟ كميه الهواء او كميه ضغط الهواء اللي بيفضل في اللنج بعد النفس، تمام. طب ده بس المقدار بتاعه من كام؟ البي اي بي الاول بس عشان نبقى فاهمين، من 20 او من 18 لحد 30، خليك في الرينج ده ما تزيدش عن كده، تمام. 30 ده عالي جدا، وما تعملوش لما يكون معاك استشاري. يعني انت بتخليك في ال 20، 21، 25 ده عالي بالنسبه لحالات مثلا صغيره، تمام. طب البيب، البيب ده من 4 ل 6، وغالبا بتبقى مظبوط على 6 كميه ضغط الهواء. طب امتى زوده قوي؟ انت زود البيب ده، البيك اندكس بريشر، يعني كميه ضغط الهواء اللي لو في هيموريدج، يعني الحاله البلمونه الهيموريدج ده انا زودت لها البيب، خليته 8. ليه؟ لان هيموريدج الالفيولاي بتنزف، تمام. انا عايز اوقف النزيف، فانت عايز توقف النزيف، فتقوم جاي سايب شويه ضغط كبير جدا، يكون ضغط على البلاد فيزلز ما يخليش ايه النزيف يزيد، تمام كده. يعني اثناء الاكسبيريشن ما الضغط ما يقلش قوي، فالايه الكابلر تستجيب دم، لا يكون في ضغط محترم. ده بالنسبه للفين. طب الاف اي او 2 ده تركيز الاكسجين بتاع الفينت، بكره كده بتلفها اعلى حاجه 100 واقل حاجه 40. طب بتستفاد منها في ايه؟ الحاله مثلا خطيره قوي حاططها على 100، عايز الحاله بتتحسن تقللها على 70، كمان شويه تقللها على 60، كمان شويه تقللها على 40. هو دي خطوات قفل الفينت، انك بتبدا تقف الفينت ايه لحد ما يوصل ل 40 مثلا. الاف اي او 2 وصل لحد 40، خلاص الحاله ممكن تتقفل على مثلا على سباب، وبعد كده تتقفل على نازل، تمام، فهمت. طب الريسبيراتوري ريت او الفنتيلاتوري ريت بقى، يعني دلوقتي الحاله مش غير مش ريتها هي ريت الفنت اللي انا عاوز اظبطها. الفنت ريت غالبا بتعمله ريت محترم، يعني مثلا 60 مثلا، 45، 50. طيب امتى بقى تعليه قوي وامتى توطيه قوي؟ على حسب الاي بي سي. لقيت ريسبيراتوري اسيدوزس، يعني في ايه اسيدوزس؟ يعني الحاله عايزه تزود النفس، عايز تعمل ووش للسي او 2 ده. طب حاله ريسبيراتوري الكالوزس، هدي الدنيا شويه، تقل النفس شويه، تمام. طيب الريسبيراتوري تايم، والريسبيراتوري تايم حاول تقل، يعني الريسبيراتوري تايم لو انت هتزود، لو انت هتزود دلوقتي النفس، حاله انت هتزود النفس بتاعها، فاكيد هتقلل الريسبيراتوري تايم معاها، يعني فاهم، ما تبقى عشان ما يبقاش ايه استرس على الولد، انت مش تعليل الريت 70 وسايب وسايب نفس الوقت بتاع الايه الاسبيريشن، فاهمني؟ يعني ازاي هقطع نفسه؟ يعني هيكون لازم ياخد بياخد في وقت. كل بياخد في كل مثلا يعني مثلا نفس مثلا 30 و 3 من 10 سكند مثلا، وانت هتدي له كمان ايه ريت مثلا 70 في المين بير مين، فانت لازم تقلل ايه عشان يبقى ايه يبقى الاسبيريشن الاكسبيريشن كده حاجه محترمه، ما يبقاش حاجه على حساب حاجه. الفلو ريت ما بتلعبش فيه، الانتجيشن بتاعتك قلتها لك، قلت لك بتاعتك اهم حاجه الاسبيراتو ايه فيلير. في حاجات كده بقى اللي انت ايه امتى تعلل بي اي بي وامتى توطيه والكلام ده، هو دكتور زين هو اللي بيعمله ده، شغل البنت وانت عندك اكتر من كده. طب تعالى بقى نتكلم امتى تقفه. قلت لك لو الاف اي او 2 البكره بتاع الاكسجين دي اقل، وصلت لاقل حاجه فيها اللي هو ال 40 مثلا، البي اي بي بدأ بقى قليل خالص، وصل لحد 15 بقى ستيبل، عملت اي بي جي لقيت الاي بي جي كويس خالص ومفيش الكالوس مفيش اي حاجه، عملت شيست اكس ري زي الفل، عملت الريسبيراتوري بتاعك بقى كويس، لما تقف لما جيت تعرفت جربت تقف من على فينت لقيت الحاله ما بتزرقش بسرعه، الساتوريشن بتاعها كويس تمام. طب الميثود بقى تبدا اول حاجه توقف دون لو الحاله كانت نايمه، تسيبها شويه تسيبها صاحيه شويه مع الايه مع التيو مع الـ مع الـ مع التيو، سيبها صحيه بقى اصحي شويه فايت شويه اشتغل وريني الاكتيفيتي بتاعك. بعد كده بقول لك ممكن تحطها عند تركيز، بس احنا ما بنعملش الخطوه دي لانها بتعمل ايه كولابس. بعد كده تحط ايه تحط بتسيبه على ايه على على مونيتور وتحط له الايه بتسيبه على مونيتور وتحط له وتحطه على اكسجين مثلا، هتشفته على نيزل تحطه على نيزل. بس قبل ما بتعمل الخطوه دي بيوم بتعمل ايه تدي ايه اندكس اندكستين اندكس. طب وبعد ما بتعملها ثلاث جلسات تدريب ثلاث جلسات ليه حقك ثلاث جلسات تدريب بالتبادل مع فاركولين. طب بيقول لك امينو فيلين وفلاجيل ودفلوكان ممكن تدي في اي حاله على فنت، انا كنت قايل لك ممكن تدي ايه فلاجيل وايه ودفلوكان، او حاله لسه خارجه من الفنت برضه بتديها فلاجيل ودفلوكان لان الحاله هو ثلاث جلسات بالتبادل ادرينالين بالتبادل مع فاركولين، يعني ثلاثه ادرينالين وثلاثه فاركولين ولا هم مجموعهم ثلاثه؟ لا بالتبادل يعني ثلاثه يعني واحده وواحده، يعني عملت ادرينالين المره دي اعمل في النهايه هيبقوا ثلاثه ادرينالين وثلاثه فاركولين. لا هو بيقول لك كده عشان ما يبقاش الادرينالين ورا بعض، فاهمني؟ انت عملت واحده استنى شويه غير الادرينالين الثانيه بعد الايه بعد الفاركولين، فاهمني؟ بس ما يبقاش الثلاثه خبط ورا بعض. ماشي مثلا يعني في التوتال هتبقى خدت ثلاثه ادرينالين. ايوه بس بيقول لك البعض بيقول لك يقول لي نقف على سباب بابل، والبعض يقول نقف على اندوتروكال ايه سباب، بس انا بقول لك السباب البابل اللي هو ايه عن طريق ان الهواء بيخش في ميه ده ويعمل في اقعيه ده احسن بكتير جدا، لان الاندوتراكيال سباب بيعمل ايه لونج ايه كولابس لو اكتر من ايه من ساعتين. كفايه كده ولا اشرح لك بقى الاي بي جي متعلق جدا بالايه بالفينت؟ طيب يعني تحب نشرحه ولا نستنى تيجي نخلصه ولا تيجي نقفل المذكره كلها في يوم؟ خلينا نكملها بقى في يوم. ماشي.